الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في العقيدة الطحاوية إلى قول العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمن بذلك كله وأيقن أن كل من عنده. هذه الجملة من محاسن الجمل في هذه العقيدة في مسائل القدر، وسيأتي كلام آخر للقدر كما ذكرت لكم بأن الطحاوي من أكثر المسائل التي ذكرها في عقيدته مسألة القدر، وفرق الكلام عنها بأسلوب بديع من جهة اللفظ ومتين من جهة المعنى، وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى في موضعه. غرض العلامة الطحاوي بهذا الباب في القدر بعد أن تكلم على الباب الذي قبله وهو في دوام أفعال الله، العلاقة بين الباب الذي تقدم وهذا الباب، هو أنه قرر هناك بأن الله جل وعلا لم يزل يفعل ولم يزل يخلق، ومن الأمور التي يخلقها الله جل وعلا أفعال خلقه، ومن الأمور التي يعلمها الله جل وعلا علم خلقه، فكما أن فعله أزلي علمه كذلك أزلي. فبعد أن تكلم على كمال قدرة الله وكمال علمه أتبعه بهذا الباب في الكلام على مسائل القدر، لأن القدر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. وهذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تعالى استحسنه أبو الوفاء بن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، بل نظم في ذلك شعرا في النونية رحمه الله تعالى. قول الإمام أحمد: القدر قدرة الله، فيه علم عظيم، لأن الذي لم يؤمن بالقدر في الحقيقة ضعف علمه بقدرة الله. ما الذي جعل الناس يقصرون في الإيمان بالقدر؟ هو ضعف علمهم بقدرة الله، عجز عقلهم عن إدراك أن الله جل وعلا يعلم كل شيء وكتب كل شيء وقادر على كل شيء ومريد لكل شيء ويشاء كل شيء، قد يحب البعض ويكره الآخر، لكن الكل بقدرته وعلمه ومشيئته وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. فمن علم قدرة الله جل جلاله لم يستغرب مسائل القدر، وإنما أتي أهل البدع والضلال أو حتى من كفر أتوا من جهة جهلهم بقدرة الله. إذن احفظوا هذه الكلمة لإمام أحمد: القدر هو قدرة الله جل جلاله. قال هنا طحاوي رحمه الله تعالى، وقد أراد بهذا الباب في الحقيقة أمرين. الأمر الأول أراد أن يؤصل مسائل القدر، والأمر الثاني أراد أن يرد على المنحرفين في القدر. والمنحرفون في القدر فيهم غلاة وفيهم دون ذلك، ومن هؤلاء الغلاة الذين نفوا علم الله جل جلاله كالجهمية وغلاة المعتزلة، وليس كل المعتزلة، وإلا القول الذي استقر عليه المعتزلة فيما بعد هو أنهم يثبتون علم الله وينكرون الإرادة والمشيئة والخلق. وأما بعض المعتزلة كانوا متأثرين بالجهم بن صفوان وبالجعد بن درهم وبغيرهم من وبمعبد الجهني، وهؤلاء كانوا ينكرون علم الله، وهؤلاء هم الذين جاءوا إلى عبد الله بن عمر وهم الذين قالوا إن الأمر أنف. الأمر أنف أي مستأنف، ويقال روض أنف وهو المرعى الذي كلما أكل منه الغنم حشيشا نبت آخر، فالأمر مستأنف. فهؤلاء القدرية، عليكم السلام، هؤلاء القدرية جهلهم بالله جعلهم يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يقع والعياذ بالله، وهذا كفر باتفاق الناس، هذا كفر باتفاق العقلاء. ولهذا قال الإمام الشافعي والإمام مالك من قبله والإمام أحمد من بعدهم، قال ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، وإنهم أنكروه كفروا. إيش معنى ناظر القدرية بالعلم؟ يعني هؤلاء القدرية الغلاة كأتباع معبد الجهني، يقال لهم هل تؤمن بأن الله يعلم ما سيقع؟ إن قال لا كفر اتفاقا، وإن قال نعم إذن أنت محجوج فيما تقول. فهمتم؟ وهذا لا يكاد ينكره الآن واحد على وجه الأرض من الذين هم مسلمون، ولكن عند الكفار تسمع بأنهم يقولون بأن الله يعلم الأمور بعد وقوعها، وهذا لا شك من الكفر والعياذ بالله. إذن الطحاوي أراد بهذا الباب أمرين: الأمر الأول تأصيل مسألة القدر، والثاني الرد على من انحرف في باب القدر. والذين انحرفوا في باب القدر كما ذكرنا لكم وسنذكر لكم إن شاء الله تعالى غلاة وجفات. الغلاة هم الجبرية الذين بالغوا في إثبات القدر حتى قالوا الإنسان مجبر على ما يفعل، ويقابلهم الجفات كالمعتزلة الذين قالوا العبد حر في تصرفاته حتى إن العبد يعمل بمشيئة خارجة عن مشيئة الله، أي أنك تفعل شيئا لا يشاءه الله، وهذا لا شك من الانحراف، لكن هذا دون البدعة الأولى التي هي بدعة كفرية وهي إنكار علم الله جل جلاله، هذه بدعة كفرية وهذه بدعة مفسقة، والكل انحراف وضلال وخروج عن الكتاب والسنة وجماعة المسلمين. قال الطحاوي هنا قال خلق الخلق بعلمه. قوله بعلمه هنا هذه في محل نصب على الحال، أي خلق الخلق عالما بهم. وعلمه سبحانه وتعالى يكون بكل شيء، بنفسك وبفعلك وبمصيرك. ولهذا يأمر الله جل وعلا الملك وأنت لازلت جنينا في بطن أمك بأن يكتب 4 أمور: العمل والأجل والرزق والشقاوة أم السعادة. 4 هي التي يطلع الله جل وعلا عليها الملك، والله جل وعلا يعلم ما أنت عامل قبل أن تعمل وبعد أن تعمل. إذن قال خلق الخلق بعلمه، أي خلق الخلق عالما بهم. وأدلة علم الله جل وعلا مستفيضة عقلا ونقلا. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف يا إخوة من أسماء الله الدالة على اطلاع الله تعالى على خفايا الأمور، بل على دقيق الأمور، والخبير هو الذي يطلع على خفايا الأمور. فالله جل وعلا عليم خبير لطيف. العلم علمه بالأمور، الخبير يعلم الأمور في باطنها، العليم في الظاهر والخبير في الباطن، واللطيف الذي يعلم أدق تفاصيل الباطن. ولهذا ختم الله جل وعلا آية لقمان بقوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير، عليم بالظاهر خبير بالباطن. وهنا في آية الملك قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا يعلم ما أضمرت نفسك قبل عقد النية أصلا. فالذي يطلع على هذا كله لا شك بأنه يعلم ما خلقه عاملون. والله جل وعلا يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي أن الله علمها وكتبها عنده في اللوح المحفوظ. والأدلة على هذا كثيرة من جهة النقل. أما من جهة العقل فإن أهل العلم إذا ردوا على المخالف يردون عليه بالنقل والعقل، وربما كابر بعضهم في النقليات فيؤتى له بالحجج العقليات، والبعض ربما لا يستسلم للكتاب والسنة إذا تلي عليه النص، لكنه إذا حاججته بحجة عقلية استسلم لك. وأشرنا إلى هذا في شرح كتاب القول السديد لما قال بما عرفت ربك، قال بآياته ومخلوقاته، وذكرت لهم لماذا عطف المخلوقات على الآيات مع العلم أن المخلوقات داخلة في الآيات. تذكرون هذا الأسبوع اللي فات يا إخوة، يعني ليس السنة الماضية هذا. طيب، الدليل العقلي على علمه جل وعلا هو أنه يستحيل إيجاده سبحانه للأشياء مع الجهل، لا يمكن. الذي أوجد الأشياء لابد أن يكون عالما بها، لأن الإيجاد والخلق والتكوين يكون ناشئا عن أمر، الأمر الأول عن علم تام وقدرة تامة، فلا يمكن أن يكون الله وأنت تقر بأنه هو الذي خلق هذا الكون وهو لا يعلم، لا يمكن، لأن هذا لا يمكن إلا بقدرة وعلم، وهذان كلهما لله جل جلاله. الأمر الآخر أن المخلوقات التي نراها فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير علم ومن غير عالم. يعني أنت إذا رأيت هذا الكون كل شيء منسق في مكانه، الشمس تطلع كل يوم وتغيب كل يوم، البحر يتقدم 7 أيام ويتأخر 7 أيام، نفس الدورة ونفس النظام الذي هو في الكون وفي السماء وفي الأرض وفي البحار وفي الأشجار تراه متناسقا، ألا يدل على السميع البصير؟ يدل، بلى. ولهذا لما سئل الأعرابي بما عرفت ربك قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير سبحانه؟ إذن كمال القدرة، كمال المخلوقات التي تراها أمامك تدل على متقن وعلى عالم، وهذا أيضا يدل على علم الله وكمال علمه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن الله جل وعلا وهب مخلوقاته العلم. نحن الآن ندرس كتابا في العلم، والعلماء عندهم علم، ونحن نقرأ ونتعجب من حفظ الشافعي ومن فهم الإمام مالك ومن حسن حجة الإمام أحمد ومن فقه وقياس أبي حنيفة، فضلا عن الصحابة من ابن عباس وابن مسعود وغيره، نتعجب من هذا العلم. من الذي علمهم؟ الله جل جلاله. ولهذا لما كان موسى مع الخضر، والحديث في البخاري، جاء عصفور وأخذ نقطة ماء من البحر، فقال الخضر لموسى قال أرأيت ما عند الخلق من العلم؟ هو كهذه القطرة التي تراها وأخذها العصفور من هذا البحر كله، بمعنى الحديث، يعني الخلق علمهم ليس شيئا عند علم الله، بل علم الصحابة هل يقارن بعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقارن أبدا، فهمتم؟ فما بالكم بالذي علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علمه جبريل، والذي علم جبريل هو الله، قال تعالى علمه شديد القوى. إذن هذه المخلوقات التي فيها علم تدل على أن الذي خلقها هو العالم سبحانه وتعالى، فهذه 3 حجج عقلية على هذه المسألة. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى قال وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. معنى هذا أن الله جل جلاله قدر الأقدار والآجال وجعل لكل شيء من مخلوقاته قدرا وأجلا. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال تعالى وكان ربك قديرا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، إلى آخر ذلك من الآيات. والفرق بين القدر والأجل، القدر والأجل يا إخوة متلازمان، القدر والأجل متلازمان، لكن الأجل لا يدل على النهاية وأما القدر فيرافق الشيء طول حياته. قدرك، حياتك كلها قدر، إذا انتهى هذا القدر في الدنيا نهايته هو الأجل. وهذا يدلنا على مسألة أخرى، وهي ما الفرق بين العمر والأجل؟ العمر وهو قريب من القدر هنا هو مدة البقاء، والأجل هو وقت الانتهاء. واضح؟ إذا نعود فنقول الفرق بين القدر والأجل أن القدر يرافق الإنسان في حياته، وأن الأجل هو وقت النهاية. وكذلك العمر هو مدة البقاء، والأجل هو وقت الانتهاء. إذن هنا الطحاوي قال: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ألف سنة، وكان عرشه على الماء. بعض الناس يغلط في فهم هذا الحديث، وبعضهم يقوله حتى في محاضراته، لكنه من باب زلة اللسان وعدم المعرفة بما يقول، ولا الكلام لو فتشناه لكان كفرا. يقول بأن الله علم ما خلقه سيعملون خمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، هل هذا صحيح؟ قال لا. علم الله أزلي. إيش معنى أزلي؟ لم يزل عالما. ولهذا فرعون المكابر لما جاءه موسى بحجة قوية خرج عن الموضوع، وهذا معلوم عند الحجاج، إذا كنت عندك خصم إذا كان ضيقت عليه الخناق بالحجة والبرهان سيحاول أن يخرج عن محل النزاع إلى موضوع آخر. فموسى حاج فرعون بالحجج الشرعية وبالحجج البصرية التي يراها، فقال فرعون: فما بال القرون الأولى؟ ماذا قال موسى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فأثبت موسى عليه السلام في هذه الآية القصيرة عدة أمور هي أصل القدر: أن العلم عند الله والعلم الكامل، وزاد عليه بأن الله زاد إقامة للحجة على خلقه بأن كتب هذا القدر في كتاب، والله تعالى كان لو لم يكتب لقامت الحجة على الخلق، لكنه زاد في إقامة الحجة عليهم بأن كتب بعض علمه في ذلك الكتاب. ثم قال: لا يضل ربي، أي لا يجهل ربي ولا ينسى، لأن آفة علمي وعلمكم راجعة إلى آفتين: إما أن نجهل أمورا، والثاني إذا علمنا أننا ننسى. صحيح ولا؟ ومن اللطائف، وقد ذكرت لكم هذا، أن أحد الأمراء بنى قصرا عظيما ثم دعا الناس حتى يدخلوا وينظروا وينبهروا به، فدخل الناس وبقي شيخ خارج هذا القصر، فلما سألوه لماذا لم تدخل ولم تتعجب مما تعجب منه الناس، وكان البيت تحفة عظيمة، فقال: هممت بالتعجب كما تعجبتم، غير أنني ذكرت أمرين منعاني من التعجب. قيل له: ما هما؟ قال: هذا البيت لما نظرت إليه وهممت بالإعجاب به تذكرت أن صاحبه، أن هذا البيت يخرب وأن صاحبه سيموت يوما. صح ولا؟ وإذا تذكرت هذا سقط هذا الإعجاب كله، هذا البيت لابد أن يخرب يوما، وأن صاحبه مهما عمر لابد أن يموت يوما، وتلك مساكنه. فهمتم؟ إذن هنا قال: لا يضل ربي، أي لا ينسى شيئا ولا لا يجهل شيئا قد نجهله نحن. والأمر الثاني أن علمه هذا لا يغيب عنه شيء أولا، وما حضر لا ينسى. قال: لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل شيئا، وما علمه لا يخفى لا يغيب عنه، وهذا هو العلم الكامل له سبحانه وتعالى. إذن هنا قدر الله مقادير المكتوب به الكتاب، والعلم الله جل وعلا علم أزلي لم يزل معه. وفي صحيح مسلم أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وهي رملة بنت أبي سفيان بن حرب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول في دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول في دعائها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأقسام وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث عظيم يا إخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن هذه الآجال قد حددت، وهذا دليل على الأجل. والله جل وعلا يقول إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، فالأجل إذا جاء لا يؤخر. فهو قال لها هنا سألت الله في أجال مضروبة وأيام أي الأعمار معدودة وأرزاق مقسومة. وها هنا مثلا، وهو أن هذا الحديث ربما أشكل على بعض الناس، يقول أليس الدعاء يرد القضاء؟ ومعلوم أن الدعاء يزيد، أن صلة الرحم والبر يزيد في العمر ويزيد في يزيد في الأعمار ويزيد في الأرزاق. فيقول واحد كيف الذي قال هذا وقال هذا، كيف نجمع بينهما؟ أولا، ينبغي دائما إذا استشكلت حديثا نبويا أو آية قرآنية لا تقول لماذا، قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن قل كيف نجمع بين هذا وهذا. فقولك كيف نجمع يدل على حسن عقلك، بأنك أنت الذي لم تفهم، ولكنك ليس الذي إذا لم يفهم اتهم الشرع بأنه متناقض. فهمتم؟ بعض الناس إذا جاء يسأل يقول لماذا قال، من أنت أصلا حتى تستشكل حتى تستدرك على الشرع؟ لكن الأدب أن تقول ما وجه الجمع بين هذا وبين هذا. هذا حسن. ووجه الجمع أن الدعاء يا إخوة بطول العمر لذاته ليس من العبادة في شيء، يعني الشريعة لم تأتي بمدح طول الأعمار، وإنما جاءت بمدح ماذا؟ كثرة الأعمال وحسنها وحسن الخاتمة منها. إيش معنى هذا؟ يعني أنت إذا دعوت هل تقول اللهم زدني عمرا، ولا تقول اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر؟ ربما أخذ الله عبدا في ريعان شبابه رحمة به حتى لا يلقى الله وهو عليه غضبان، والناس يبكون ويقولون قصف عمره وقطع أجله والعياذ بالله. وهذا سيأتي معنا، هذا من العبارات المنكرة. ولهذا تجد أحيانا في بعض الطرقات يكتبون الفوق لا تقطع أجلك. الأجل لا يقطعه أحد، لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إذن هنا من مات مات بالأجل الذي حدده الله جل وعلا له، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن الشريعة لم تمدح طول العمر، وإنما الشريعة مدحت حسن العمل إذا كان في مدة بقاء قصيرة أو في مدة بقاء طويلة. فربما عمر العبد سنوات حتى يزداد كفرا على كفر والعياذ بالله، وربما مات شابا لأن الله تعالى أراد أن يصرف عنه فتنة لو عاش لنكب فيها على أم رأسه. وإذا علمت هذا سلمت لأمر الله جل جلاله. ولهذا قلت لكم أكثر من مرة كلام السلف، من لم يؤمن بالقدر تنغص عيشه وطال طيشه. ولهذا انظر حال الكفار يعذبون، بل سمعت بعضهم يقول لو خرج خمس دقائق أو دقيقة قبل أو دقيقة بعد ما وقع له ما وقع. والله لو خرج ألف دقيقة قبل أو ألف دقيقة بعد، إذا كتب الله أمرا لا بد أن يكون. واضح؟ فإذا لم يمت بذلك الحادث سيموت على فراشه في نفس الوقت عن الأمر الذي يريده الله جل جلاله. إذن هنا الأمر الأول أن الشريعة لم تأتي بمدح طول الأعمار، وإنما مدحت الشريعة حسن الأعمال. وأنا ذكرت لكم في الدرس القول السديد أبيات اللطيفة لابن القيم في النونية لما يقول والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. الأمر الآخر قال أن يقال يمدح العمر مع زيادة البر، وإلا لا مدح في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أم حبيبة لماذا؟ أرشدها بالدعاء من أمور حتمية حقا سيمر عليها العبد، بأن يقيها الله من عذاب القبر، وأن يقيها الله جل وعلا من عذاب النار. وهذه أمور لا مناص لنا منها، فإن النار سيمر عليها الخلق، فربما ينكب فيها الناس جميعا، لن يدخلوا الجنة إلا وقد مروا فوق النار. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لن تمر إلى الجنة حتى تمر على، لن تصل إلى الجنة حتى تمر على النار، وهو الصراط، ثم بعده الساحات، ثم بعده أبواب الجنة. فهمتم؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا الحديث حتى يقول لا تدعوا الله، لا أدعو الله جل وعلا، لكن دائما قيد مدة البقاء بالعمل الصالح، ولا تدعو بطول العمر هكذا. فلا تقول اللهم أطل أعمار أمي وأبي، لا، أطل أعمار أمي وأبي على الصالحات وعلى الخير، لأن ربما طال عمله وساء عمره وساء عمله والعياذ بالله. ثم قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى، أو قال هنا، قال وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا. ذكرت لكم في مناسبة مضت أن المعتزلة يقولون، ويوافق اللافتة التي ذكرتها لكم في بعض الطرقات، لا تقطع أجلك. المعتزلة يقولون من مات مقتولا قطع أجله. إيش معنى قطع أجله؟ يقول هذا الرجل قدر الله له أجلين، أجلا كان سيبقاه وأجلا هنا، فلما جاء وقتل قطع هذا الأجل، وهذا غير صحيح. فإن الله جل وعلا بين أن الأجل إذا جاء لا يستقدم عليه العبد ولا يتأخر طرفة عين. فهمتم؟ والله جل وعلا قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالأجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأم حبيبة، قال لقد سألت الله في أجال مضروبة، أي هي عند الله جل وعلا موجودة في وقت محدد لا تتأخر عنه طرفة عين. وقلت لكم بأن المعتزلة في هذا لا شك على باطل، وأن الأجل إذا جاء لا يتأخر عنه العبد. ومن حجج المعتزلة، والمعتزلة معجبون بعقولهم، ولما نقول المعتزلة بعض الناس يقول لماذا الأستاذ يحدثنا عن أقوام كانوا فبانوا وليس لهم في الناس ذكر الآن؟ لن تجد واحد الآن يقول أنا معتزلي، لن تجد. لكن هناك من الجماعات من هي على فكر المعتزلة صراحة، وهناك من هو على فكر المعتزلة وإن سمى نفسه حداثي وعلماني أو ليبرالي أو غير ذلك، وهو في الحقيقة رجل معتزلي محترق. غير أن الفرق بينه وبين المعتزلية المعتزلة الأوائل أن المعتزلة الأوائل أهل بدع، لكن كان عند بعضهم دين، وهؤلاء لا عندهم لا علم ولا دين. اثنين، ولهذا من تدين بعض المعتزلة المنحرفين عمرو بن عبيد، حتى كان جعفر المنصور يقول كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد، إلا عمرو بن عبيد لزهده. قال الذهبي في السير، قال لقد اغتر بزهده ونسي بدعته. فهمتم؟ إن عمرو بن عبيد كان لعانا للصحابة، عليه من الله ما يستحق، يلعن الصحابة. فهمتم؟ أو بعض الصحابة. فهذا الرجل كان عنده زهد. يأتي هؤلاء المتأخرون يأخذون فكر المعتزلة المنحرف ويزيدون عليه انحلالا آخر، فهم صاروا من جهة أشر من المعتزلة، بل من جهات المعتزلة. من حججهم العقلية قالوا إذا كان الأجل الذي مات به المقتول أجلا من عند الله، لماذا تقيمون الحد على القاتل؟ فهمتم؟ قالوا إنما نقيم الحد على القاتل ونعاقبه لأنه قطع أجل أحد. والجواب عن هذا أن يقال بأن الميت مات بأجله، إن لم تمت بسيف مت بغيره، تعددت الأجال والموت واحد. قوله تعددت الأجال بين الناس، وكما يقول المتنبي فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر كبير. الموت هو موت، والذي لم يمت بهذا سيموت بغيره، لكنه سيموت في الأجل الذي شاءه الله جل جلاله على الوجه الذي شاء الله. إذا نقول بأن هذا الميت مات بأجله، لكن نعاقبك أنت أيها القاتل على مخالفتك الشريعة التي نهتك عن قتل الناس، لا نعاقبك لأنك قطعت أجل هذا الرجل. فهمتم؟ إذا يعاقب الجاني باعتبار جنايته لا باعتبار أجل الرجل الذي مات. ولهذا يقول السفاريني رحمه الله تعالى في الدرة، يقول: ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. فهمتم؟ احفظوا هذا، لأن هذا البيت يضبط لك المثلة. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. عم سليم، هذا السكر يذبح هذا سهل، وين هذه نقص السكر؟ جزاك الله خير. السفرينية يا إخوة، وهذه جملة معترضة، عقيدة شرحناها لبعضكم وشرحنا تعليقاتها للعلم عليها، وهي إن شاء الله تعالى من الكتب التي أنوي والنية الصالحة لنا فيها أجر إن شاء الله تعالى. أنوي إن شاء الله تعالى شرح العقيدة السفرينية في دورة أخرى كالتي قمنا بها الأسبوع الماضي، لكن العقيدة السفرينية طويلة، فربما تكون في دورتين تقسم أو حتى ثلاث دورات، فهي إن شاء الله الكتاب القادم بإذن الله تعالى سيكون في شرح العقيدة السفرينية، وهي عقيدة عظيمة فيها فوائد كثيرة، وعلى صاحبها بعض أبيات مخالفات تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فالله جل وعلا يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وهذا واضح وتقدم الكلام عليه في مسألة العلم. ومن الأمور المهمة هنا أن معرفتك بأن الله يعلم ما الخلق عاملون تعينك في فهم مسألة أخرى، وهي: ما حكم أولاد المشركين؟ فإن العلماء اختلفوا في أولاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ على 14 قولا، اختلفوا 14 قولا، ومن أقوى هذه الأقوال القول الذي يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم ما كانوا، الله أعلم بما هم عاملون، أي أن الله تعالى يعلم أن هؤلاء لو عمروا في الأرض ما كانوا سيفعلوا بعد البلوغ. وهذا يدلنا على كمال علم الله، وأنه يعلم الشيء إذا وقع، والشيء الذي إذا لم يقع لو وقع كيف كان سيقع. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه الآية ذكرت لكم هذا في أكثر مناسبة، هي أصل في فهم القدر، بل قال بعض أهل العلم إن القدر وقف عند هذه الآية: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لأن بعض الناس يقول: لماذا هذا مسلم وهذا كافر؟ لماذا أبو سفيان دخل الجنة، أو أبو سفيان ختم له بالإسلام والجنة إن شاء الله تعالى، وأبو طالب الذي نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته هو في النار بالاتفاق؟ لماذا هدى هذا وأضل هذا؟ لماذا أعطى هذا ومنع هذا؟ والجواب عند قول الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولهذا يقول أهل العلم: الله يعلم أي محل يصلح لغرس إيمانه، ولست أنت الذي يعلم أين يجب أن يغرس الله الإيمان عند الناس. الله تعالى الناس أمامه، وهو الذي خلقهم وهو أعلم بهم، ويعلم أن هذا القلب يصلح لغرس الإيمان فيه، وأن هذا القلب لا يصلح لغرس الإيمان فيه. وأنت إذا من الله تعالى عليك بالإيمان فاحمد ربك، فإنك إنه ليس لك فضل على الله، وإنما الفضل لله جل وعلا عليك بأن هداك للإيمان. واضح؟ ولهذا قال الطحاوي كما قلت لكم هنا، قال: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ثم قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فذكر الطحاوي هنا القدر الشرعي بعد أن تكلم عن القدر الكوني، وذكر أمر الله الشرعي بعد أن تكلم عن أمر الله تعالى الكوني. فإن الله جل وعلا يعلم من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، لكنه خلق الخلق وابتلاهم وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم الحجة، حتى إذا دخل هذا الجنة ودخل هذا النار يعلم هذا أنه هو اختار الجنة فهداه الله لها، وأن الآخر اختار النار فأضله الله عن الجنة وأدخله النار. فالله جل وعلا لو لم يعذب الخلق اللي هو عالم بهم لا يخلقهم أصلا مباشرة أو من خلقهم يمرهم إلى النار، لا، الله تعالى خلق الخلق وبين لهم ما الذي ينبغي أن يعملوا، بل أرسل لهم رسلا تترى وأنزل عليهم كتبا وبين لهم الشرائع، ثم أمهلهم مدة من الزمن بين قليل وكثير، ثم إذا مات الناس ليس لأحد على الله حجة. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن قال هنا قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومر معنا في درس ابن مانع في الأسبوع الماضي أبيات لابن عدود قوله رحمه الله قال أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لا عبثا كما أمر، ثم قال قل صدق الله فما في الله شك مالك كل مالك وما ملك سبحانه. ولهذا قال جل وعلا يحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي أن لا يؤمر ولا ينهى. هل يظن الإنسان بأن الله يخلقه ويتركه هكذا؟ لا، بل يرسل لك الرسل ويقيم عليك الحجة وغير ذلك. ولهذا يقول السفاريني يقول واجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. وصدق رحمه الله تعالى. ثم قال الطحاوي قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، أي لا بد أن تنفذ مشيئة الله جل وعلا في الخلق، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا قال بعد الطحاوي قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ودلائل المشيئة كثيرة. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلى آخر ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين أنه لا يقع شيء في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بمشيئة الله وإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل الشافعي عن القدر قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي الخلق يجري الفتى والمسن، إلى آخر ما قال. ونحوه قول ابن عدود في نظمه مجمل اعتقاد السلف يقول يفعل ما يشاء لا يستكره وهو بالغ تعالى أمره، فما يشاء فينا يكن لو لم نشاء، ولا يكون ما نشاء لو لم يشاء. قريب من بيت الشافعي. إذن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه تعالى. والمشيئة هي الإرادة الكونية، وهذا ذكرناه لكم في موضعه. المسألة التي تليها هو أن الناس عبر التاريخ إلى هذا الزمن لا يزالون يحتجون بالقدر، وهذا ذكرناه في الحقيقة في الكلام على القدر في أول الطحاوية، ونذكره الآن ولازلنا نكرره إن شاء الله تعالى، وما تكرر تقرر. المشركون بين الله في كتابه في أكثر من موطن بأنهم كانوا يستدلون بالقدر، وأنهم يقولون لو شاء الله ما أشركنا. قال تعالى عن المشركين أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وفي النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وأما في الأنعام فقد قال جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. هذه الآية من أعظم ما يكون في فهم القدر وفي الرد على من استدل بالقدر على باطله، لأن قلت لكم مرارا من القواعد المتقررة في الشريعة أن القدر يستدل به في المصائب ولا يستدل بالقدر في المعائب. فلو أن إنسانا يمشي في الطريق أصابه حجر فأذاه يقول قدر الله ما شاء فعل، هل له في ذلك اختيار؟ ليس له في ذلك اختيار. لكن لو أن إنسانا يترك الصلاة ويقول قدر الله بأني لا أصلي يقال وقدر الله أن يدخلك النار أيضا. ولهذا لما جاء السارق لعمر وقال سرقت بقدر الله قال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله، يعني الأمر سهل يعني. فالله جل وعلا في هذه الآية وتأملوها آية الأنعام، ولهذا يا إخوة من يقول شيخ الإسلام في الوسطية بعد أن ساق جملة من آيات الصفات وغير ذلك يقول من تدبر القرآن طالبا للهدى منه أدرك طريق الحق انتهى. وابن قيم يقول في النونية فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. من لم يتدبر القرآن هلك، لكن التدبر المقصود به لمن له آلة التدبر، وأما إنسان لم يقرأ لا تفسيرا ولا قواعد التفسير فهذا لا يستطيع أن يتدبر، لكنه يسأل الذين يتدبرون حتى يعلم معاني القرآن. فالله جل وعلا في هذه الآية يخبر أن المشركين استدلوا بالقدر واحتجوا بالقدر على شركهم وعلى أنهم حرموا ما أحل الله بالقدر، فبين الله جل وعلا أن حجتهم داحضة وأن الحجة الشرعية القائمة إنما هي لله. قال فقل فلله الحجة البالغة، إذن أنتم كذابون خراصون أفاكون، وأن الحجة البالغة إنما هي في عكس ذلك وهي في الحجة الشرعية. وتحت هذه الآية يا إخوة جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن هذه الحجة قديمة وليست جديدة، لأن الله جل وعلا قال سيقول الذين أشركوا، فهو ينبه نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أنك ستسمع هذا الكلام، لأن هذا الكلام قاله الأولون وسيقوله المتأخرون، ولكل قوم وارث. ولهذا الباطل يا إخوة أهله يرث بعضهم بعضا، ولهذا قال جماعة من الأئمة ما من مقالة تخرج في هذا الزمن إلا وتجد جذورا لها عند من تقدم، لكن بعضهم يزيد وبعضهم ينقص. فالباطل ليس بجديد وإنما الباطل قديم وإنما يجدده أهله. إذن الأمر الأول أن هذه الحجة قديمة ولم تزل الأمم المكذبة تدفع بهذه الحجة دعوة الرسل، بل لم يزل دأبهم على ذلك حتى أهلكهم الله. ولهذا قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا حتى، ثم قال حتى ذاقوا بأسنا. إذن لم يزل أعداء الرسل يحتجون بهذه الحجة حتى نزل بهم العذاب، وإذا نزل بهم العذاب دل على أنهم على باطل، ولو كانت هذه الحجة تنجي من عذاب الله لأنجتهم. الفائدة الثانية لو كانت هذه الحجة صحيحة لدفعت عنهم العذاب ولأبعدت عنهم العقاب، لكن الله جل وعلا قال حتى ذاقوا بأسنا، فدل على أنها حجة لا قيمة لها. لماذا هذه الحجة لا قيمة لها؟ الجواب أيضا من وجوه. الوجه الأول أن الحجة لا بد أن تكون مبنية على العلم والبرهان، وأما إذا كانت مبنية على الظن والخرص فإنها لا تغني من الحق شيئا. ولهذا الله جل وعلا قال فهل عندكم من علم، والجواب ليس عندكم أي علم. إذن الله جل وعلا قال فهل عندكم من علم، دل على أن الذي جاءوا به ليس علما. الأمر الثاني الله جل وعلا قال إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أي تكذبون. إذن الله جل وعلا نفى أنهم جاءوا بالعلم وأكد ذلك بأن الذي جاءوا به إنما هو ضرب من الظن والتخرص وليس في العلم لا من قريب ولا من بعيد. إذن هذه الحجة ضاحضة. الوجه الثاني أن الحجة البالغة هي لله، لأن الله جل وعلا قل فلله الحجة البالغة، والبالغة أي التي لم تبق لأحد عذرا، ليس لأحد عند الله جل وعلا يوم القيامة عذر، وهي التي اتفق عليها الأنبياء، وهي التي نزلت بها الكتب من السماء، وهي التي وافقت العقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة. هذه هي الحجة البالغة، وهي الحجة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون. واضح؟ إذن الحجة البالغة هي الذي جاء بها الأنبياء ونزلت بها الكتب من السماء ووافقت العقول الصحيحة والفطر السليمة والأخلاق القويمة، ما سوى ذلك فليس بحجة بالغة. الوجه الآخر أن الله تعالى أعطى لكل واحد من الناس ولكل مخلوق كلفه قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فلم يوجب سبحانه على أحد أن يفعل شيئا لا يقدر عليه. قال تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا أمر مستقر عند الناس، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم إلى آخر ذلك. ولهذا إذا أكره الإنسان على أمر فإنه معذور، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن أنت بما أن الله يحاسبك على هذا لأنك لست مكرها، ولو كنت مكرها كان لك عند الله جل وعلا عذر. إذن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فإذا ترك كان مقصرا في ذلك الترك. الوجه الآخر أن الاحتجاج بعد هذا بالقدر ظلم محض وعناد صرف، وهو تابع للذي قبله. يعني أنت إذا علمت بأنك متصرف ومختار فكل ما تقوله للهروب من التكاليف إنما هو كذب محض. الوجه الآخر أن الله لم يجبر العباد على أفعالهم بل جعل أفعالهم تبعا لاختياراتهم، فإن شاءوا فعلوا وإن لم يشاءوا لم يفعلوا، وإنكار هذا إنكار للمحسوسات ومكابرة للمعقولات والمشاهدات. كل واحد فينا يعلم بأنه مختار، مجيئك هنا للمسجد هذا باختيارك، عدم مجيئك إنما هو باختيارك. الوجه الآخر أن المحتجين على المعاصي بالقدر يتناقضون حتما، وقد ذكرنا لكم هذا مرارا، ليش يتناقضون؟ لأنه لو اعتدى عليهم أحد واحتج بالقدر ما قبلوا ذلك منهم. يعني لو أن إنسانا يقول أنا لا أصلي لأن الله تعالى قدر علي أن لا أصلي، لو سرق ماله وجاءه السارق قال أنا الذي أخذت مالك بقدر الله، يسكت عليه يأخذ روحه ربما، إذن هو كذاب سيتناقض. وهبك كففت اللوم عن كل مجرم وكل غوي خارج عن محجتي فيلزمك الإعراض عن كل معتد على الناس في نفس ومال وحرمتي، كما قال شيخ الإسلام في تائية القدر. أيضا من الأوجه أن الله جل وعلا كما قلت لكم وصف ما يفعلون بأنه ظن وتخرص، قال إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، وأن الحجة إنما هي لله. ولهذا الله جل وعلا بيّن في هذه الآية يا إخوة، ونختم بهذا التعليق على هذه الآية، أن الله جل وعلا قال في أخيها قل فلله الحجة البالغة، وجمع في هذه الآية بين الحجة القدرية والحجة الشرعية. الحجة القدرية قال قل فلله الحجة البالغة، وهذه الحجة الشرعية. قال فقل فلله الحجة البالغة، وهذه الشرعية. وأما القدرية قال فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن أنت كمؤمن، والشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى في كتاب تقويم اللسانين يقول من الغلط أن تقول أنا كمؤمن، قال إنما هذا جاءنا من الفرنسية لأن أنا كومن كويان، فقال هذه كوم هذه ليست، وبالإنجليزية آز، وكلاهما غير صحيح. طيب إذا قلتم ماذا نفعل؟ قال بصفتي مؤمن، تقول أنا بصفتي مؤمن كذا، وهو تشدد في كتاب تقويم اللسانين، وإذا قرأته تسكت أحسن لا تتكلم. والكتاب لطيف لكن لا يصلح ربما للمبتدئ، ينبغي أن يفهم اللغة حتى يقرأ هذا الكتاب، يعني يكون له تقدم في باب اللغة. فجمع الله جل وعلا كما قلت لكم بين الحجة الشرعية في قوله قل فلله الحجة البالغة، وفي قوله فلو شاء لهداكم أجمعين، ومن قامت عليه الحجة البالغة لا عذر له يوم القيامة. فالله جل وعلا والمؤمن يعلم بأن لو شاء الله أن لا يهديه لم يهديه، لكن الله تعالى هداه للإيمان، فيعلم بذلك فضل الله كما سيأتي من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. وإذا رأى أن الله لم يهدي إنسانا يعلم بأن هذا أيضا داخل في مشيئة الله، لأن الذي اهتدي شاء الله هدايته، والذي لم يهتدي شاء الله أن لا يهتدي. لكن لماذا شاء هذا وشاء هذا؟ يرجع إلى ما ذكرت لكم بأن الباري والخالق سبحانه عالم بالمحل الذي يصلح للإيمان، والله أعلم بمن يصلح لأن يدخل جنته، ويعلم بالذي يصلح أن يدخل النار التي أعدها الله جل وعلا لأعدائه والعياذ بالله. إذن أنت، لن أقول كمكلف، سأقول بصفتك مكلفا، ينبغي لك أن تسأل الله الجنة وأن تسعى لها، وأن تستعيذ بالله من النار، وأن تبتعد عن طريقها. هذا الذي أمرت به وهذا الذي كلفت به، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فأنت مطالب بالاستقامة. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى، قال يهدي من يشاء ويعصم من يشاء فضلا، وهذا الشاهد، قال ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فمن أدخله الله الجنة أدخله بفضله، ومن أدخله الله النار أدخله بعدله. ولا يمكن لأحد أن يلوم أحدا على أن عامل هذا بالعدل وهذا بالفضل. ولله المثل الأعلى، عندك أجيران يشتغلان في بيتك، طلبت أجرة كل واحد فقالك هذا أعطني 20 وهذا قال أعطني 20، أعطيت هذا الذي أدى العمل 20 وأعطيت هذا 20، ثم لما انصرف لقيت أحدهما فقلت له هذه 10 مني، هل يلومك أحد؟ أجيبه لا. هل ظلمت في حق هذا؟ لا، لكن فضلي أتفضل به على من أشاء من خلقي. وقد ذكرت لكم وطال العهد بهذا أكثر من 3 سنوات، بل أكثر، أظن 4 سنوات أو أكثر، في شرح السنة للمزني مثالا ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وربما ذكره في الشفاء العليل لكن قرأته فيما أذكر في مدارج السالكين، مثلا عظيما ذكره ابن القيم، وهو يبين لكم بطريقة مختصرة مسألة الفضل والعدل. قال ابن القيم مسألة الفضل والعدل كرجل، كملك ملك في الدنيا، أرسل إلى قبيلة أو إلى قرية ينذرهم بأن هناك ملكا سيهجم عليه، وأن هذا الملك سيأتي في اليوم الفلاني ليأخذ من يأخذ من الناس، فإن كنتم تريدون النجاة لأنفسكم ففروا من تلك القرية وإلا فأنتم هالكون لا محالة. إذن الإنذار بلغ الكل. طيب، ثم أرسل هذا الملك تكرما منه زوارق حتى يحمل هؤلاء الناس من جهة التي فيها قريتهم التي سيعتدى عليها إلى جهة أخرى آمنة، يشقون بحرا أو واديا ويمرون إلى الضفة الأخرى، وأرسل للكل زوارق حتى يهربوا بها. ثم هذا الملك خص أقواما منهم بزيادة إعانة، زادهم زادا، زادهم خدما، زادهم أمورا أخرى يستعينون بها على الطريق. طيب، هل هذا الملك عدل في حق هؤلاء جميعا ولا؟ أجيبوا، لا شك، أنذرهم، أعطاهم الوقت المحدد، بيّن لهم طريق السلامة، وأعطاهم الوسائل الكافية حتى يمروا من جهة الخوف إلى جهة الأمن، لكنه خص أقواما منهم بزيادة فضل. فهمتم؟ إذن هو عامل هؤلاء بعدله وعامل هؤلاء بفضله. هل يلوم إنسان على هذا الملك؟ لا أحد. ولله المثل الأعلى، هكذا المرور من الدنيا إلى الآخرة. الله جل وعلا مد الكل بآلات يعلمون بها طريق الحق وطريق الباطل، وأنزل عليهم الكتب والرسل، وبين لهم طريق الحق، وأعطاهم في الخلق مدة وفسحة. ولهذا الله جل وعلا لا يؤاخذ الناس من أول ذنب، وإنما يؤخرهم إلى أجل مسمى، فتجد هذا مع الأيام يتوب ويرجع، وتجد هذا مع الأيام لا يزداد إلا استكبارا. هذا يمر ويعينه الله بمزيد فضله وتوفيقه، وهذا الله تعالى يعامله بعدله. الذي عامله الله بعدله سيدخل النار حتما، والذي عامله الله بفضله سيدخل الجنة حتما. إذن لا أحد يوم القيامة يلوم. فإن قلت لماذا خص هؤلاء وخص ولم يخص هؤلاء، ترجع إلى ما ذكرت لك قبل ذلك، بأن الله يعلم وهو الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم من الذي يصلح لجنته ومن الذي لا يصلح لجنته. واضح الأمر؟ هذا باب القدر، وهو باب عظيم يا إخوة. ولهذا يقول حافظ حكمي، وقد شرحنا لكم سلم الوصول، يقول: منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. ثم قال: فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، سبحانه وتعالى. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. والله جل وعلا يقول: وما ربك بظلام للعبيد. فهو يصلح، وهو فهو سبحانه يعلم المحل الذي يصلح لهدايته، ويعلم المحل الذي لا يصلح لهدايته، فهدى الصالح ولم يهدي ذلك الآخر. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. قوله الأضداد والأنداد، الأضداد المقصود بها هنا المخالف، والأنداد المقصود بها المثيل. فالله جل وعلا ليس له أحد يعارض أمره، وليس له أحد يأتي بما يشابه أمره، فهو سبحانه متفرد بكل شيء، فهو الواحد. قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أو كفؤا أحد. والله جل وعلا يقول: فلا تجعلوا لله أندادا، ويقول: هل تعلم له سميا. فالله واحد، وبما أنه واحد ليس له ضد وليس له ند. ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. فالله جل وعلا واحد، ليس له نظير وليس له معارض. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. وهذا كله راجع إلى أن الله جل وعلا هو القوي، والقوي حكمه ينفذ، ومشيئته تنفذ في الخليقة، فلا يقع أرض شيء إلا في مشيئته وبإرادته. ولهذا لما جاء أحد المعتزلة إلى أحد الأئمة من السلف، قال له: هل يشاء الله أن يقع كفر في الأرض؟ قال الرجل من أئمة السلف: نعم، لأن الله تعالى قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالكل بمشيئة الله. لكن مشيئة الله له لا تعني أنه يحبه، لكنه شاءه ثم يحاسب الناس عليه، إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشر. فقال هذا المعتزلي: تعالى الله، قال هذا المعتزلي: سبحان الذي تنزه أن يريد الكفر والزنا وهذا الكلام ظاهره معسول يعني في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فقال له ذلك الإمام: سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد. صح ولا؟ يعني إذا قلت بأن هذا لم يشأه الله، يعني وكأن الله جل وعلا يقع في ملكه الذي خلقه أمر والله لا يريده، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكنهم كما قلت لكم في أكثر من موطن غلطوا، فلم يفرقوا بين الإرادة الكونية وهي المشيئة والإرادة الشرعية. فأن الله تعالى ترك خلقه يفعلون مدة ثم يحاسبهم بعد لا يعني أنه يحب ذلك، بل الله جل وعلا لا يحب إلا الخير والطاعة، لكنه أمهلهم ثم لا يهملهم سبحانه وتعالى. ثم قال الطحاوي خاتما هذا الباب العظيم، قال: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، أي آمنا بقدر، وآمنا بالقدر إيمانا مبناه على أمرين: على أن القدر قدرة الله، ومن آمن بقدرة الله لم يستعظم مسائل القدر. والأمر الآخر: سلمنا لأمر الله الكوني بأن الله حاكم على كل شيء، واتبعنا أمر الله جل وعلا الشرعي. فالمؤمن قلبه مرتاح بالقدر، ولهذا من أعظم الكلمات في القدر أن تعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. شوفوا الكلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ذكرت لكم مرارا أن هذا لا يقوله إلا نبي، صح ولا؟ هذا الكلام لا يمكن أن يكون لبشر، يعني إنسان عادي لا يمكن أن يقول هذا الكلام. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالقدر قدرة الله جل جلاله. وقوله هنا قال: وأيقن أن كلا من عنده، التنوين في قوله كلا هنا بدل الإضافة، أي أن كل كائن محدث إنما هو من عند الله. قال أن كلا من عنده، من عند الله إيش معنى؟ أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام في القدر يا إخوة احفظوه وافهموه، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد كلام على هذه المسائل في مواضع أخرى من الطحاوية. الدرس القادم في السيرة بإذن الله تعالى، والمبحث القادم في الطحاوية ربما بعد 3 دروس سنبدأ بابا عظيما وهو باب النبوات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.